وإن كانت الأخرى وهذا يقع كثيرا لبعض الناس يدفع وسوس الشيطان من باله ولا ينصرف من صلاته، بل أنا أقول ولا يحكم ببطان وضوئه إلا إن وجد ريحا أو سمع صوتا. هذا هو الجواب. شيخنا اسمحتم وأن يكثر في استعمال خاصة في المحادثة بين الناس الدعاء للبعض ويقول مثلا الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، أود لو تنبهوا حول هذا جزاكم الله خير، توضح لنا يعني معنى الحديث الذي يتعلق في النهي يعني يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. نعم جزاكم الله. لا أنا الآن أريد أن أريح نفسي وأن يستفيد الحاضرون في دارك ومجلسك منك أنت. لا لا اسمح لي، لأن القضية ما تحتاج إلى كثير يعني من الاعتناء بالمسألة، فإنها واضحة ويسجل لك أجر تبليغ الدعوة. الله يبارك فيك. أنا أريد أستفيد حقا من يعني من إذا عندكم حول معنى الحديث. إذا أشكل عندك شيء نحن نتعاون معك. نتعاون معك. الحقيقة طلبي لشرح الحديث لعل في شرحكم الحديث ينتهي إشكال عندي. هذا هو بس أنا ما عندي شيء غير طبيعي. نعم. فإذا كان عندك إشكال ما هو الإشكال؟ جزاك الله خير. طيب أنا كنت أريد من هذا التنبيه على ما يقع أولا يعني بين كثير من الإخوان. مثل ما صدر من بعض إخواننا هنا في الدعاء لك وفيه إن شاء الله. أيوة. وهذا أظن حصل يعني كما هم. طيب دندن حول النقطة هذه حتى ترسخ في الذهن وفي البال. ثم هات ما عندك بعد ذلك من إشكال. الله يبارك تعلمناه منكم يعني جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. لأن الإنسان يعني في الأدب مع ربه تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى. في الدعاء أن لا يشترط الإنسان على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول اللهم ارحمنا اللهم تب علينا أو غير ذلك من غير اشتراط يعني على الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم ارحمنا إن شئت الله يرحمنا إن شاء الله ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى لا مكره له، فيعني الاشتراط يعني فيه نوع فيما يبدو من إزاءة الأدب مع الله تبارك وتعالى. لا شك. يعني هذا الذي يظهر. أي نعم. كان لكم شيء. الإشكال ما هو؟ هو إن صح الحديث الذي يتعلق بالدعاء إذا استصعب أمره. اللهم لا سهل إلا ما جعلت رسالة. إنك أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. أقول إن صح هذا هل هنالك تعارض؟ هو صحيح. هو صحيح. أي نعم. هل يعني هنا تعارض بين هنا فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما في تعارض. مع ذاك. هذا ككثير من الآيات فيما يتعلق بالخلوص الجنة إلا ما شاء الله. نعم. هذا نسب المشيئة إلى الله بأنه إذا شاء جعل الحزن سهلا، لكن هو لا يدعو فيقول إن شئت اغفر لي إن شئت. في فرق بين إخبار عن الله عز وجل وأنه فعال ما يريد، وبينما إذا طلب دعاء إلى الله من الله تبارك وتعالى فيقرن مع هذا الطلب قوله إن شئت، لأن الحديث كما ذكرت انصب على سؤال العبد ربه عز وجل، وفي هذه الحالة أن لا يقول إن شئت اغفر لي أو ارزقني أو نحو ذلك. اللهم هذا إخبار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا، ما يبدو أنه من نوع المعارض للحديث الأول أبدا. وإن كان متضمن الدعاء لكن هو إخبار يعني من هذا الباب. نعم. جزاكم الله خير. ولك مثل ذلك. شيخ ترون طواف الوداع لغير الحاج؟ لا. لا ترونه. هل تعلمون أحدا اشترط الطهارة للسعي؟